الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد المرسلين عليكم السلام ورحمة الله وبركاته سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين أما بعد أستاذ وحي تفضل إلى هنا تعال اليوم سأكون في أسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح وأن يفقهنا في الدين وأن يفتح لنا فتوح العارفين وأن يرزقنا الإخلاص في الأقوال والأعمال اللهم آمين. في الدرس الماضي كان الكلام حول المناسخات ووعدنا أن يكون في هذا الدرس مراجعة للمناسخات ومراجعة لبعض الدروس التي مضت حتى نثبت ما تعلمناه في أذهاننا. ولذلك أعطيتكم واجب متكون من 5 أسئلة صح؟ وحسن الظن بكم أنكم قد أجبتم عليه. تمام. أجبنا مرتبة. وأجبت. لكن لم ترسل إلي هذه المرة. تمام. فعلى كل حال بارك الله فيكم. كل يعطي الواجب للذي بجانبه. سريعا هذا. تمام. ثم أنا سأختار بعضكم ليجيب على السبورة وتصححون ونصحح جميعا. تمام. هذا درس فيه مراجعة. طيب السؤال الأول عندك يا عبدان أجب على السبورة. هالك تفضل هالك عن زوجة وجدتين وعم هالك عن زوجة وجدتين وعم عن زوجة وجدتين وعم هالك عن زوجة وجدتين وعم وقبل قسمة التركة ماتت الزوجة عن 3 أبناء وقبل قسمة التركة ماتت الزوجة عن 3 أبناء بعدين خلاص 3 أبناء 3 أبناء للزوجة. تمام. بسم الله يا الله. هالكون عن 3 بنات وابن ماتت إحداهن قبل قسمة التركة نعم عن ابن وبنت وزوج. أحد الأساتذة من يا برهان تختار لهذا السؤال الثاني؟ اختر واحدا من الأساتذة. أجبتنا على الأسئلة ولا لا؟ لم يرسل إليكم أحد. على زوج أستاذ محمد مشكلة. لا بس ذاكروا معنا الآن ها في المرة الأخرى. نعم من يا شيخ برهان تختار هنا؟ أين أستاذ ديماس؟ تفضل يا أستاذ ديماس. يحبك هذا. عجيب. حاول أن ترتب الجواب حتى استبين. بسم الله. أي شرح هذا؟ ما حقنا بالتب واضح لأنه كتاب آخر. درست الفرائض من قبل يا محمد رزقي؟ أول مرة. نحن الآن قاربنا الانتهاء، لكن إن شاء الله بعد ذلك نأخذ كتابا آخر ونتشاور في هذا بعد الدرس إن شاء الله. بقي تقريبا 3 دروس، وبقي لي قبل العمرة أسبوعان هنا، واضح؟ نحاول أن نختم 3 دروس في الأسبوع القادم والتي بعده والذي بعده حتى نختم الكتاب. لا يصلح أن يبقى درس ونؤجله إلى بعد. هذا طويل، نختم يطول الأمد، هذا غير جيد إذا يطول الأمد. أيوة، أنا أريد أن أخيركم، إما الرحبية مع شرح سبط المارديني، تمام، وأنا أفضل هذا لأنه أسهل، أو التكملة، تكملة جملة الحديث لكنه أعلى، واضح؟ فإذا كان الرحبية مع نظم سبط المارديني، ومثلا المؤسسة تضع جائزة لمن يحفظ النظم من المدرسين، تمام، هذا جيد. يعني مثلا تكون هدية، نقول لمن يحفظ من المدرسين هذا النظم له هدية، عمرة، تمام، حتى أنا سأحفظ مرة أخرى. أو أنا المدرس، لابد عمرة أخرى. تمام، إن شاء الله، الله يحفظكم. انتهيت يا شيخ عبدان؟ كيف الجواب هذا؟ انظروا، هل جواب الشيخ عبدان هذا صحيح ولا خطأ؟ صحيح. قلنا إيش؟ هل يكون عن زوجة وجدتين فصل بينهما؟ أحسنت. وعم، المسألة من كم؟ من 12، 3 للزوجة والجدة السدس، تمام. ثم تعود مسألة إلى كم؟ تعود ولا لا تعود؟ لا تعود، ما تعود. طيب، ثم مات من مات؟ الزوجة ماتت عن كم أبناء؟ عن 3 أبناء. خلاص، 3 نصيب الزوجة مثلاثة مباشرة يقسم عليهم، ممتاز، ما فيها مشكلة، هذه ما فيها مشكلة، واضح، جواب كله صحيح، واضح هذا. نعم، اكتبوا هذا، إذا لم تجيبوا اكتبوا هذا. طيب، سأمسح، خلاص هذا سأمسحه، اكتبوا سريعا هذا حتى أمسح وانظروا سؤالا آخر أو صوروا أو شيء. الآن من يجيب على هذا من الأساتذة؟ اختر واحدا آخر، استعد. قلها بعده، لكن من، أنا أقصد من الأساتذة، من الطلاب سنختاره نحن. ستوفيق، أين هو؟ هذا، نعم، تمام، جيد، ممتاز. أنا هذا جاري، هذا جاري، لا أستطيع أن لا أستطيع، جاري بحكم ما كان، باعتبار ما كان. نعم. إلا إذا هو تطوع، قال أنا سأجيب، يعني قائد المعركة يتطوع بنفسه، أنا سأفعل، هذا شيء آخر، أما أنا لا أستطيع. تمام، إن شاء الله. انتهيتنا؟ ماذا؟ خلاص؟ خلاص هذا؟ انتهيتي؟ السؤال هنا، هذا سؤال من؟ قلنا أستاذ توفيق، ها؟ هالك عن زوجة وبنتي ابن، ثم ماتت إحدى، عفوا، طيب، نكتب هكذا اختصارا، ثنتين بنتان وابن، تمام، حتى يكفي الفراغ. ثم ماتت إحدى البنتين عمن ذكر، عمن ذكر. ها أستاذ توفيق تفضل. كيف؟ ماذا قال؟ الجواب موجود في المجموعة، لا بأس، أهم شيء أنك هنا تحاول. انتهيت أستاذ ديماس؟ انتهيت. كيف جواب أستاذ ديماس، صحيح أو لا؟ لا انظر انظر هل هو صحيح أو لا. كيف؟ كيف؟ من هذا؟ الابن هنا. لكن لأن هنا هنا له اثنين، لماذا؟ صح عندي اثنين، لماذا وضعت واحد؟ سهو. نعم جيد، خلاص. كيف صحيح؟ ها أستاذ فقري كيف؟ صحيح؟ صحيح؟ جميل. من يجيب الآن من أصحابنا؟ تجيب يا وافي؟ بسم الله. هالك عن زوجة وأم شقيقتين، هالك عن زوجة وأم وشقيقتين، جيد. ثم توفيت الأم عن بنتيها وشقيق، ثم توفيت الأم عن بنتيها وشقيق، تمام. ثم ماتت إحدى الشقيقتين عن زوج وابن، ثم ماتت إحدى الشقيقتين عن زوج وابن. تفضل يا وافي. تفضل، حاول أن ترتب الجواب. السؤال الخامس في المناسقات، اختر أحد الأساتذة أستاذ برهان إلا إذا كنت تتطوع بالجواب. من هو متطوع؟ الخامس. تمام تمام جميل. أيوة. كم أصل المسألة هذه؟ كيف؟ كيف ترون؟ جوابه صحيح أستاذ توفيق أو لا؟ جوابه صحيح أو لا؟ صحيح. نعم، أحسنت أستاذ توفيق، ممتاز. المهم أن كل واحد منكم يجيب لوحده. تمام، لا ينقض من الجرو. كيف؟ هذا السؤال الخامس الآن. أو ننتظر لأن هذا طويل الذي يجيب عليه أستاذ وافي. تمام، ننتظر حتى ينتهي. كيف؟ أظن لا يكفي، يعني سيطول هذا. ممكن أنا سأعطيك مسافة لا تزيد عليها، وأنت تتصرف يا أستاذ وافي، خطوة كبيرة لا تزيد على هذا، ها؟ تستطيع. طيب، هنا السؤال الخامس، هل يكون عن أب وأم وبنتين؟ هل يكون عن أب وأم وبنتين؟ طيب، ثم ماتت إحدى البنتين، ثم ماتت إحدى البنتين، عمن ذكر وزوج؟ عمن ذكر وزوج؟ ثم ماتت البنت الأخرى، ثم ماتت البنت الأخرى عن بنت وابن ومن ذكر، عن بنت وابن ومن ذكر. ها شيخ برهان، بسم الله. أو تجيب أنت، أطلب من واحد آخر أو بسم الله. يا الله يسر لنا كل عسير يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. ايش يا شيخ برهان؟ جوابه صحيح. آدم صحيح؟ جواب صحيح؟ صحيح. هل تستطيع أن تشرح لنا ما فعلته؟ استحي فارجات الشرح. بسم الله قم. بسم الله سيد برهان، إذا انتهيت تفضل بالكتابة. اشرح لنا بارجة ماذا صنع؟ كل شيء اشرح لنا من البداية. الكل عن زوجات وأم وأختان شقيقتين. نعم. أختين شقيقتين. نعم. الأصل مسألة 12 تعود إلى 13. أصل مسألة 12. لماذا 12؟ كيف عرفتها؟ أكتب كم ترث هذه حتى أعرف. أنا مبتدئ. اشرح لي كأنك كما أشرح أنا. أيوة أحسنت. عندنا المقامات 4 و6 و3. صحيح. أصل مسألة 12. نفعل كل شيء حتى صار 12. تمام. ما تقول بعد الله 13. طيب جميل. ما ماتت الأم. ماتت الأم. عن بنتيها. عن بنتيها. من هم البنتين؟ بنتيه ونفته. اللي كانوا في المسألة الأولى شقيقتين. صاروا بنتين الآن. أحسنت. وأخ شقيق. وأخ شقيق. تمام. ثم بعد ذلك إذا أصل المسألة من ثلاثة. كيف عرفت أن من ثلاثة؟ البنتين كم يرثنا؟ الثلثين. صح. نأخذ المقام وذاك عاصب نحطه هناك. ثلاثة ثلثين. ثلث البنت الأولى. ثلث البنت الثانية. يبقى واحد لي. أيوة يبقى واحد للعم للأخ الشقيق. أيوة. ثم نفعل الجامعة. نفعل الجامعة. نحسب الميت. أيوة. نحسب المسألة. نعم. تباين. آه. نضرب ثلاثة بثلاثة. إذن هو أين عمل الاثنين؟ شوف فوق ال شو اسمه هذا؟ فوق 39. ابعدها بعدين بنحتاج لهذه. أيوة. نضرب ثلاثة 13 صار 39. واضح لنا؟ عرفتم فين جات 39؟ نعم. ثم زوجة حصل 3 + 3 = 9. أحسنت. وأم ليس لها. وأخت وهذا ابن 3 + 4 = 12 مع 2 + 1 = 14. ممتاز. وهذا نفسه. نعم. وأخشى 2 + 1. ممتاز. فهمنا هذا يا مشايخ. جميل. أحسنتم. ثم بعد ذلك ماتت. الآن شوف هذه مسألة ثالثة الآن. ها. الشقيقتين ماتت هنا. عمن؟ قال ثم ماتت إحدى الشقيقتين عن زوج وابن. وبقي أخته. أختها هنا. فأصل مسألة من 4. أختها هذه ترث؟ نعم. لا ترث. محجوبة. نعم. لا بس اذكرها. نعم لا بس لكن لا ترث. زوج ربع ابن أصل. أصل من 4. نعم. هذه واحدة وعصبة 3. تمام. ثم ننظر نصيب بين 14. 14 وأربعة. إيش بينهم؟ بينهما توافق. أحسن. توافق. نعم في الاثنين. صحيح. الاثنين هنا صحيح. ايوه صحيح. لكن قضية اول ما لها داعي. انا قد قلت لك بعدين سناتي اليها. نعم. اثنين. قد قلت لك. نضرب 3 + 3 = 78. ثم. 2 × 9. 18. نعم. 2 × 4 = 28. نعم. 2 × 2 = 4. ايوه. 4 × 1 = 7. 7 × 3 = 24. مجموعهم يطلع 78. 28. نعم. جيد. ممتاز. نعم. اختصارا. نعم نعم. هو قد حسب أول. أحسنتم. ممتاز. شيخ بران لماذا لم تقم؟ بسم الله. مع الشرح ولا بدون؟ بدون. هذا إن شاء الله. جيد. تريد أن تمسح؟ تفضل. سيكتبوا. طويلة. طويلة. وأنت أصلا ما أخذت لأنك قائد القوم ما أخذت إلا المسألة الكبيرة. الله. المسألة الصغيرة هذه أنت لا تريدها. لا هذا لا يعمل. خذ إما الأزرق وإما هذا. نعم. لماذا تجلس؟ قف قف. أم وأب وبنت وبنت. أحسنت. ممتاز. أيوة كم أصل المسألة؟ أيوة همشي الترتيب. نعم كان الأستاذ يقول إذا كان الجواب مرتبا حتى وإن كان خطأ أعطيك نصف الدرجة. نعم ممتاز. كم أصل المسألة؟ 6. نعم. بقي أربعة، اثنين باثنين، صح؟ أحسنت، ممتاز، ما شاء الله. ثم هذه المسألة الأولى، ماتت إحدى، ما توفيت الأم، لا الأم، شوف إيش قال في السؤال، ثم توفيته، عفوا هناك، سأمسحه هذا. نعم تفضل. هذه فسارة أخت شقيقة، نعم هذه أخت شقيقة، عمن ذكر وزوج، نعم تفضل. هذا أنا ما أخت الشقيقة. لا الجد هذا ليس عصبة، له سدس. سدس. نعم نعم نعم عصبة عصبة. نعم نعم تفضل. أيوة تفضل. مع الزوج صح؟ نعم مع زوج. نعم. سدس صح مع الأخت، مع الأخت الشقيقة. ليس عصبة؟ لا الجد له سدس، له سدس. نعم صباحيو. له سدس الجد مع الأخت الشقيقة، سدس له سدس. سدس ها؟ دقيقة. والأخت لا فرضا مع الجدي لها، هي بالنسبة لهم. لكن عارف انا مجدد. اذا كانت الأقدارية ممكن امي. نعم صح. عصبة عصبة عصبة. جيد انا صحيح صحيح هذا. نعم تفضل. نعم نعم تفضل. أيوة المقاسمة مع ذكر مع الجد، ممتاز أحسن. كم سيكون، كم نصيب بالمقاسمة، كم؟ أيوة واحد بواحد تمام. هذا ثمانية عشر، ستة في ثلاثة يعني. أيوة ركزوا معه هنا. هذا ما يضرب ما خلاص. أيوة نعم. هنا تسعة، هنا تسعة، تسعة مع ثلاثة أربعة اثناشر. نعم في ستة. نعم إذا للذكر مثل هذا أنثيين. هنا عندك ستة أربعة اثنين. ممتاز ممتاز. صوب صوب عندك. نعم جميل. ثم ماتت، ثم ماتت البنت الأخرى. نعم ماتت. نعم ما في علامة. ايوه ايش قال عن بنت وابن ومن ذكر؟ بنت وابن، بنت وابن، من ذكر؟ من ذكر ممن ذكر؟ ايش يبقى هنا؟ يبقى جد مع جدة. احسنت جد مع جدة، ممتاز. استعمل هذا، ممتاز. كم ستكون أصل المسألة؟ ستة صح؟ ستة ممتاز. هيا أعطي أصحاب الفروض والجد والجدة. أول حاجة أعطي الجد والجدة أصحابها. سدس سدس. نعم واحد واحد ممتاز. ممتاز. خلاص هذا ما له علاقة. طيب هنا كم بقي لك؟ بقي أربعة. أربعة لهم جميعا. أربعة الآن بيكون في انكسار تصحيح صح؟ ورؤوسهم كم؟ رؤوسهم ثلاثة. ثلاثة اكتب هنا ثلاثة حتى نعرف. ثلاثة في كم؟ في 18. تمام ما شاء الله. ثلاثة ثلاثة ممتاز. نعم هنا كم؟ اثنى عشر. ثمانية أربعة ممتاز. أحسنتم أحسنتم أحسنتم ممتاز. أيوة ثم الآن تعمل المناسخة بين إيش وإيش. من التي ماتت هنا؟ تعمل جامعة. من التي ماتت؟ هذه صح؟ نعم. كم نصيبها؟ اثنين. اثنين تمام. مع 18. مع 18 نعم. وهذا إيش بينهما؟ توافق. توافق. إذن تضع التسعة هنا. تسعة هنا صحيح. ها؟ صح. هنا واحد. صح؟ هنا واحد. نعم. واحد. نعم. صحيح. اعمل جامعة. جامعة. تسعة في هذا أظن 500. كم سيكون؟ جامعة الأولى. جامعة الأولى لم توجد. آه. جامعة الأولى لم توجد. ما صنعت الجامعة الأولى؟ ولماذا لم تنبهوا؟ الله يهديكم. الله. جامعة هذا صحيح. ما؟ هذا شيء. هذا صح؟ نعم بينهم توافق أيضا. هنا عندك واحد وهنا تسعة. نعم لا لا بس أحسن المساحة حتى يكون واضحا. لا بس لا بس لا بس نحن غير مستعجلين. لا نستعجلين إن شاء الله غير مستعجلين. أيوة الآن في ستة خمسة أربعة وخمسين. أربعة وخمسين صحيح تمام. بعدين تضرب هنا هذا تسعة هذا كم هذا في أربعة واحد في أربعة أربعة تسعة يعني 13 ممتاز. دقيقة تسعة هنا في ثلاثة اثنى عشر. تمام طيب. وهذه خلاص ماتت ما في علاقة. هذه 18 تمام زائد اثنين إذن 20. 20 تمام. وهنا تسعة فقط. تسعة فقط خلاص. الآن الآن التي الثالثة ماتت. أيوة ماتت هذه. الآن هذه التي ماتت عن بنت وابن ومن ذكر. هنا تكتب بنت وابن تمام. ومن ذكر من الذي ذكر؟ جد وجدة. نعم جدة. نعم سدس. سدس نعم ممتاز. وهنا هذا خلاص هنا عمل هذا حتى نعرف ان هذا خلاص ماتت. اصل المسألة الان من كم؟ ستة. نعم احسنت. واحد واحد تمام. واحد واحد ممتاز ممتاز. هنا أربعة أربعة ثم يحصل تصحيح عدد الرؤوس ثلاثة. ثمانية عشر أيوة ثلاثة للجد. ثلاثة للجدة ممتاز. وأربعة للبنت. أربعة للبنت ثمانية للولد للابن هذا. نعم ممتاز أحسنت. ثم ثم الجامعة. ثم الجامعة. نعم ننظر النسب. أمير عشرين مع هذا مع ثمانية عشر. إيش بينهم؟ بينهم توافق في توافق في النصف. هذا عشرة. نعم وهنا تسعة. تسعة تسعة في أربعة وخمسين كم؟ خمسمية. كيف؟ تسعة نقول تسعة في خمسين أربعمية وخمسين هناك أربعة وأربعين. هذا في خمسين خمسمية أربعمية أربعمية وأربعة وتسعين تقريبا. ستة وثمانية أربعمية وكم؟ ستة وثمانين. احسب بالحاسبة. لا لا لا لا 477 ضربت كم؟ 9 في متأكد؟ اضرب مرة أخرى حتى نتأكد. 9 ضرب 54 كم؟ 486 اي 486 تكلم ده؟ ايوه ايوه 486 تكلم ده 450 برا تمام. نعم الله أكبر. هذا في 13 أيوة 9 في 13 هذا 30 10 في 3 30 طيب زائد مع هذا. نعم كم؟ خذ حاسبة إذا أردت أو احسبه له سريعا. 9 في 13 كم؟ كم؟ 117. كيف تختلفون؟ واحد يقول 117 واحد يقول 147. 9 في 13 كم؟ تأكدوا. 117. طيب 117 زائدا 30. 147 مجموع كله 147. أحسنت. وهنا 9 في 12 يطلع 108 صح؟ 108 زائد 30 كم؟ 138. 138 138 صح؟ صح؟ نعم. ثم خلاص هنا ما في وهنا ما في. اوكي اجمع هذا هنا 120 ايش باقي؟ اين؟ هذا ها اوه هذا 81 9 في 9 81 اه ممتاز احسنت يا استاذ وحيد. لماذا لا تختار أستاذ وحي هنا يجيب؟ باقي أسئلة باقي خلاص واضح؟ تمام هيا صوروا هذا حتى نصحها ما شاء الله. شوف كيف أبدع بدون ما يستعمل الجوال ولا شيء ما شاء الله. هذا فقيه فقيه بالفطرة. خلاص خلاص امسح. الان مساله جديده اختار واحدا يا شيخ برهان من ما شئت. الان خلاص انت الان ادم ثابت تمام يحبك يا ادم. نريد اثنين. هذه مسائل هذه للانكسار صغيره ليست كبيره. محمد من؟ محمد بارجع شرح قد شرح. نريد الذين لم يقوموا بعد. مصطفى هالك هالك عن زوجتين وثلاثة إخوة لأم واثنين إخوة لأب. من بعده قلت؟ مصطفى. هذا واحد. هذا واحد يجيب هنا. هالك عن أم وخمس شقيقات وثلاثة إخوة لأم. هالك عن أم وخمس شقيقات وثلاثة إخوة لأم. هيا واحد هنا واحد هنا سريعا. هيا مصطفى. هذا واحد أزرق هناك واحد أسود هنا. يا الله يا الله بسم الله. أستاذ برهان بعد ذلك جهز لنا اثنين من الأساتذة الذين لم يقوموا. واحد من خمس شقيقات خمس شقيقات اثنين إخوة لأب طيب تمام. بعدين تشرحوا لنا أنا ما فعلتم لا سهل هذا الشرح إذا أجبت تشرح. أصل مسألة من ستة تمام. ثم الآن إيش عندك الآن؟ انكسار. طيب إيش العلاقة بين الأربعة والخمسة؟ تباين. طيب لما تكون علاقة تباين ماذا تفعل؟ تأخذ عدد الرؤوس. أين عدد الرؤوس؟ تضربه في ماذا؟ تضربه في أصل مسألة. عرفت ولا لا؟ نعم. اضرب الآن. اكتب الخمسة فوق الستة. اكتب الخمسة فوق الستة. أيوه. أخ لو أصله اثنين أخ هنا هنا ليش اثنين هو أنا ظننت العدد سيكون انكسارين هنا إيش معك أنت لم دقيقة الآن هذه هنا الزوجة رب وهنا كم نصيب الإخوة لأم ثلاث ثلث ثلث واحد على ثلاثة اكتب واحد على ثلاثة هذا عصبة إخوة لأب طيب كم أصل مسألة اكتب هنا 12 قسم الآن قسم كم تعطي أيوة وهنا أربعة أحسنت ثم هنا كم الباقي خمسة هل خمسة تنقسم على الثلاثة؟ هل الأربعة تنقسم؟ هذه اكتب أربعة جيدا. هل أربعة تنقسم على هذا؟ لا. ثلاثة هنا كم جوجات؟ ثنتين. هذا اكتب اثنين. اثنين اكتب اثنين حفظك الله. لا ليس هكذا الاثنين. هذه ليست اثنين. هكذا الاثنين. واضح ولا لا؟ هاي الآن عندك انكسار ثلاث فرق. هذا الثلاثة لا تنقسم. الأربعة لا تنقسم الخمسة لا تنقسم كيف تعمل ثلاثة تنقسم على اثنين تثبت هنا عدد الرؤوس اثنين أربعة تنقسم على ثلاثة تثبت هنا عدد الرؤوس ثلاثة خمسة تنقسم على ثلاثة هنا تثبت عدد الرؤوس بين دقيقة هنا اثنين إنا لله وإنا إليه خمسة تنقسم لا طيب بين الاثنين والثلاثة إيش تباين تباين تمام ستة ستة واثنين بينهم ايش تداخل تداخل تداخل صح نحط الستة هنا عرفت من أين جاءت الستة هذه تضرب ستة في 12 كم 72 72 تمام. هيا اضرب الآن هنا، اضرب 6 في 3 كم؟ 18. اكتب هيا يا شيخ مصطفى كمل. لا انا صحيح صحيح، انا لا ادري برهان صحيح لا. اكيد ليس مثل حقك. كيف صنعت يا شيخ؟ هذه تعول هنا الى 7، هنا يصير اصل المساله 7 يا شيخ. طيب الان تضرب 15 في 7 كم؟ 105 105 ها تمام. هنا 60، هاي الآن نجمع 30 زائد 60 90 زائد 15 105. ممتاز. الآن ينقسم 15 كم عددهم هنا؟ هذه واحدة خلاص صح. وهنا 60 كم عددهم؟ 5، ينقسم من 12 أحسن. وهنا 30 كم عددهم؟ 3 من 10 صح. ممتاز أحسن، نفع الله بك. خلاص أنت انتهيت. واضح واضح، فهمتم كيف صنعوا؟ طيب عندنا مسألتان جديدتان. أمسح أمسح. لماذا قام شذوح؟ لا يريد أن يجيب. خلاص تمام. في إشكال مصطفى؟ في إشكال تمام. محمد رزقي في إشكال كثير. إن شاء الله في الدروس القادمة سيتضح لك. خلاص أمسح. بسم الله. مسألة جديدة مسألة جديدة. من اخترت شيخ برهان؟ من اخترت؟ هالك عن أم وثلاث زوجات. هالك عن أم وثلاث زوجات وبنتي ابن وثلاثة أعمام. تفضل أستاذ عبد الرحيم. الذي بعده، هالك عن ثلاث بنات وجدتين. هالك عن ثلاث بنات وجدتين وخمسة أعمام. أنتن أجبنا هذه وأريد الدفاتر الآن. تمام. أين من اخترتهم؟ تفضل. هذا وهو ذاك الأسود الذي تريد، أسود أو أزرق. أين الثاني؟ لماذا لا يقوم؟ لو عفوا لو أيوة تمام جيد خلاص ما في مشكلة. تفضل خذ هذاك الأسود أفضل. أجيب عن هذه في الدفاتر، هذه غير ما شفنا عليها من قبل. اكتبوها في الدفاتر حتى تطبق. طيب سدوس دقيقة. لماذا 28؟ لماذا 28؟ لا يوجد أصل اسمه 28 هذا. أين يحتاج إلى أين الانكسار؟ هنا انكسار. هنا انكسار جيد. أيوة. وهنا هنا لا سنان. لا لا لا أنا تكتب اثنين بنت هنا ما في. أيوة. وهنا انكسار. أيوة. عندك هنا كم ثلاثة وهنا كم عندك اثنين. ها طيب تدريبه يا شيخ ثلاثة انكسار واحد فقط. نعم طيب ثلاثة. نعم نسأل الله أن يعينه وأن يفرج عنه. أولا هنا ثلاثة في 24 كم؟ 72. أحسنت. ثلاثة في نعم ممتاز 48. ثلاثة في واحد ثلاثة. اجمع تأكد هل الجواب صحيح ولا لا. أستاذ هنا خمسة وهنا جدتين معهم هنا اثنين وهنا ثلاث بنات معهم أربعة ثلاثة. إذن هنا عندك انكسار في ثلاثة في ثلاث فرق. أيوة. ها فهمتم يا شيخ ولا لا؟ فهمتم هنا عندك ثلاث لو سمحت دقيقة أستاذ إقبال. عندك ثلاث بنات وعندك جدتين تمام وعندك خمسة أعمام. هنا أربعة وثلاثة بينهم تباين نضع الثلاثة. واحد واثنين تباين ضع الاثنين. واحد وخمسة بينهم تباين ضع الخمسة. انكسار في ثلاث فرق تمام. خمسة واثنين إيش بينهم؟ تباين. طيب وعشرة وثلاثة تباين كم سيصير؟ ثلاثون. هنا فتضرب ثلاثين في ستة 180. واضح له لا؟ هذه صحيحة خلاص؟ قلبتم عندكم يا شيوخ ممتاز. وتلك خلاص صحيحة الأستاذ؟ صحيحة؟ صحيحة أكملتي؟ واحدة فقط أكملتي؟ طيب عبدان أكتب هذا السؤال أكتب هذه الأسئلة أكتب أمسح هذا لو سمحت أكتب أكتب سؤال هناك سؤال وسط سؤال هنا هذه صغيرة امسح واكتب هذا ثلاثة أسئلة اكتب أيوة. نريد ثلاثة الآن ممن لم يقم أستاذ برهان اسمه ابن مسعود أيوة من فجر طيب ومن أيضا اختار واحد بقي مسألة ثلاث مسائل من الطلبة يعني؟ لا بأس خذ من الطلبة لكن هذا أستاذ رزقي جديد ضيف هذا ضيف غيره اختار ممن لم يقم أظن كلكم قاموا بعد نوفل وعكاشة نوفل بسم الله حلمي زين لم يقم قم يا حلمي قم أحسن هذه المسألة الأولى بن مسعود أستاذ بن مسعود تفضل أجب على تلك قد تحتاج إلى عول قد تحتاج إلى انكسار تصرف أنا ما لي علاقة خلاص انتهيتي يا بس Thank you. جيد ممتاز تمام أحسنتي ها هنا حلمي تفضل الثالث من قلنا من الثالث حلمي ومن هيرو أين هو تفضل أستاذ خلاص سيكتب الآن مسافة الطريق ها براحتك أنت تختار الإيثار في القرب مكروه كل يؤثر الآخر هذا مكروه اتفق من يقوم منكم أحسنت شكرا أنا سأنظر من هيا من منكم يقوم طيب أنا زوج ربع بنتين ثلاثين أنا سدس أنا ممتاز أصل مسألة من كم طيب أصل مسألة من كم 12 ثلاثة ثمانية اثنين تعول صح إلى 15 هل يحتاج إلى انكسار لا يحتاج ممتاز أحسن ممتاز ممتاز ممتاز ما اسمها هذه الأستاذة هاتي هاتي الدفتر ده ورقة هاتي نعم عليك عن زوج بنتين وأم وأب أستاذة أجيبي عليها وإذا فيها عول اعملي وإذا فيها انكسار اعملي هيا هنا أصحاب الإيثار من منهم يقوم اختر واحدا أستاذ ديماس تفضل أستاذ ديماس هذا صحيح الجواب خلاص ممتاز سأمسحه تفضل خذ قلما كبيرا حتى نرى خطك هذا الأسود ممتاز كيف جواب حلمي صحيح الزوجة لها الثمن والأب له السدس والأم لها السدس والبنات ثلاث تمام في انكسار ولا ما في انكسار طيب كيف الآن بتعمل أولا تعول المسألة ولا ما تعول تعود إلى 27 طيب بعدين اعمل الانكسار تصحيح صحح 27 في 3 كم 81 20 في 3 60 7 في 3 21 21 و 60 81 نعم خلاص ممتاز لو جمعت هنا 60 دقيقة هنا 60 تمام وهنا نعم ممتاز صحيح أحسنت يا حلمي تفضل بقي أسد ديماس من الذي لم يقم نعطيهم مسائل نعطيهم مسائل وأستاذ عكاشة سأغير في هذه حتى يقوم الجميع. هالك عن ثلاث شقيقات، أختين لأم، وأربعة أبناء عم. ها بسم الله، من يقوم هنا؟ هذه الأولى، من يقوم؟ هالك عن زوجتين وثلاث بنات، ابن وخمسة أشقاء. من يقوم هنا سريعا؟ الذين لم يقوموا إلى السبورة. الفجر سل عكاشة الذي بعدها وسط، أين ستثيروا؟ ثلاث شقيقات. أختين لأم، نعم اثنين لو سمحت، هذا على هذا كذا الاثنين حتى انا اعرف انها مثل حقي. هكذا هكذا تكتبون الاثنين مشابهة للثلاثة. انتهيت يا استاذ ديماس؟ سطر سطر حتى نفهم، هذا غير مرتب، شوف نحتاج ان شاء الله همسك بالاحمر. ليس هكذا، ليس هكذا، بالاحمر بالاحمر سطر بها. ها سطر، ايوه. من هذا يا شيخ؟ الان خليه خليه يكمل بنشوفه فين. فوق اثنين، هذا اثنين، فواضح ان اثنين واضح، كيف فهم انها ثلاثة؟ انا لا ادري. اثنين كذلك أخ للأم. أيوة نعم اثنين، ما أنا ما كتبت ثلاثة. انتهيت يا أستاذة؟ تأكد من الجواب. جيد، هذه الأسئلة جيد. جيد لكن ما في مال واسيل. ما في إيه؟ إن شاء الله سيأتي المال سيأتي. الآن هنا عندك يا أستاذ أربعة ثلاثة، إيش بينهم؟ تباين انكسار، صح؟ ما تنقسم عليه، تعمل هنا ثلاثة صغيرة تمام، وهنا واحد وأختين، ما تنقسمش، اعمل هنا اثنين رؤوسهم تمام. لا اثنين يا أستاذ، ها وهنا واحد لا أربعة، ما يقولش القسمة، اعمل أربعة. طيب أربعة واثنين إيش بينهم؟ توافق. أربعة واثنين بينهم تداخل، أهلا تداخل. خذ الأكبر الأربعة، أربعة وثلاثة إيش بينهم؟ تباين. 12 12 في ستة يا أستاذ اثنين لا بأس، 12 في ستة كم؟ 12 في ستة 72 72 أيوة عمل 72 72 ممتاز. هي الآن ضرب الباقين وأعطي لكل واحد حقه. 12 في 4 أستاذ انتهيتي؟ ممتاز يا مشايخ، هذا كيف؟ من ينظر هنا؟ من ينظر هنا؟ ها؟ صحيح هذا، صح ولا خطأ؟ تأكد أنت تأكد، صح ولا خطأ؟ خطأ. لماذا خطأ؟ أين الخطأ؟ هنا هو كم عمل؟ سدس، وهو كم نصيبهم؟ صحيح مسألتك تمام. هنا أستاذ ديماس، هنا كيف، صح ولا خطأ؟ احكموا عليه، اجلس خليهم يحكمون. هذه صح ولا خطأ؟ تأكدوا. صح تزكونه. انتهيت أستاذ؟ انتبه. لماذا هنا ثلاثة لا تنقسم؟ نثبت عدد الرؤوس 2 صح؟ وهنا نثبت عدد الرؤوس صح؟ ضرب 6 في 24 كم؟ 144. 6 في 24 144 صح؟ ولا أين هذا أستاذ؟ الأول. شقيقات. خلاص الجميع قام، لا يوجد استثناء. باقي الشيخ سنيف قام متأخرا. من؟ خلاص انتهيتي؟ مئة واربعة واربعين، ستة في ثلاثة كم؟ ستة في ثلاثة، هنا ضربت هذا في هذا، ستة في ثلاثة كم؟ ستة في ثلاثة ثمانية عشر، ستة في ستة عشر كم؟ ستة وتسعين. ستة وتسعين، ستة في خمسة كم؟ ثلاثين. ثم تقول هنا زوجتين صح؟ من تسعة، كل واحدة تسعة. وهنا كم؟ ثلاث بنات، كل واحدة 32. وهنا كم؟ كل واحد 6. فهمت ولا لا؟ صح ولا لا؟ تأكدوا. أصل المسألة هنا 12 صح؟ نعم 12. طيب تعول إلى كم؟ 15. تعولوا 15 إلى 5. أين كتبتم هذا العول؟ كتبتم العول ولا لا؟ هنا. كي. ها هذه. طيب تعولوا إلى 15. طيب بعدين هل في انكسار؟ نعم. 8 و3، 3 في 15 45، 9 صح. سنقول 3 45 دقيقة. هنا ايش هذا؟ 3 في كم هذا؟ هنا 2. هلا هذا جيد، لكن نكتب لي 2 بشكل جيد حتى نعرفها. تمام صحيح ممتاز. انتهى أستاذ فقر، انتهى ولا لا؟ كيف الآن؟ الآن هذه 6 صح؟ هذا بين هذا يقسم على اسمين. خلاص يقسم، ما في مشكلة. هنا لا تحتاج. هنا هذا صفة، كم يبقى لهم؟ لا يبقى شيء، لا يبقى شيء، خلاص ضع صفر، ضع هذا شرطه هنا، خلاص. بعدين 8 قسمت 3 هنا كم؟ ما يجيش، تباين صح؟ تباين. 3 في 3 تضعها هنا، ثلاثة وهذا كم 12 دقيقة. أنت لماذا وضعت هنا 12؟ 12 لأن أختين شقيقات ثلاثة أخوات شقيقات كم لهم؟ هذا ثلثان. تمام، هنا ثلثان وهنا ثلث. أصل مسألة من ثلاثة فقط يا أستاذ. أصل مسألة من ثلاثة فقط. هنا اثنين. اثنين هما واحد. نعم. اثنين هنا صح. اثنين. وهنا واحد صح. صح. طيب الآن انظر هنا كم عددهن؟ هذا ثلاثة. وهنا اثنين. بينهم تباين. تباين. وهنا ثلاثة تباين. اثنين ثلاثة ستة. هنا ستة. ثمانية. ثمانية عشر. ستة في اثنين كم؟ اثنين. 12. نعم. ستة في واحد خلاص، وهذا ما بقي له. إذن هم كم أخوات؟ هم كم أخوات؟ ثنتين، سيأخذ ثلاثة بثلاثة. هنا كم أخوات؟ ثلاث، سيأخذنا كم؟ أربعة. أربعة. أربعة. واضح، نفع الله بك. ممتاز، خلاص انتهينا. جيد إن شاء الله. إذن في الأسبوع القادم والذي بعده نحاول نختم الكتاب. تمام إن شاء الله، استعدوا نختم الكتاب إن شاء الله. نكتفي بهذا، والله أعلم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. تريدون هذا الأسبوع واجب؟